أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في دورة وفاق، وهي المتممة لدورة وئام، وما زال الحديث موصولا مع المهارات التي ينبغي أن يتمثل لها العبد ليسهل عليه التعامل مع الناس. إحنا قلنا الناس ربنا عز وجل لما خلقهم خلقهم ليتعارفوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والناس منها من قد من صخر، طبيعة شخصيته قاسية أو غليظة أو شديدة، ومن الناس من هو لين هين سهل. والإنسان بلا شك بتعلم المهارات الاجتماعية وتعلم المهارات الشخصية يسهل عليه أن يتعامل مع الناس وأن يتجاوز الكثير جدا من المشكلات، خاصة في بيوتنا مع الأزواج والزوجات والأولاد والبنات إلى غير ذلك. تعالوا نقول من أعظم المهارات التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان أن يعتذر عن الخطأ إن وقع في خطأ، وأن يقبل عذر من اعتذر. واضح؟ لو اتطبقت السماء على الأرض أنا مش هقبل عذرك. كتير ما بندخل في المجالس العرفية فيقالوا مثل هذا الكلام، تسمع كده يقول لك والله لو اتطبقت السماء على الأرض أنا ما سامحك، والله لو اتطبق ما خلاها قاعدة في بيت أبوها لمدة 6 سنين، ينفع الكلام ده مولانا؟ ممكن ينفع، مش في كل حالة ينفع أو ينفع، بس أدوا فيها تفصيل. الشاهد إن بنقول من مهارات التواصل مع الناس الاعتذار عن الخطأ إن وقعت، وده أسلم سبيل، خاصة لو أنت قعدت في مجلس والناس قالوا لك يا فلان لقد أخطأت في حق فلان، فيبدأ هو يعمل إيه؟ الشيطان يتلاعب به فيبدأ يخرج شيء من المبررات، صح؟ وأكثر الناس كذلك لا يعتذر عن الخطأ مباشرة. طب احنا عايزين نقول ان احنا ما دام الانسان لا يزال في حيز البشرية فانه لا يسلم من الخطأ، ورد؟ طالما انا بشر يبقى لازم اخطأ، وخير الخطائين التوابون، ولكل شيء كفارة، وده من رحمة ربنا بينا، وكفارة الخطأ هو المبادرة الى الاعتذار. قيل لي اساء اليك فلان، ومقام الفتى على الضيم عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. هو ده دية الذنب كده الاعتذار، سواء كان الكلام ده مع الزوجة، سواء كان الكلام ده مع الزوج، سواء الولد مع أبيه، البنت مع أمها، الجار مع جاره، الصديق مع صديقه، أي حد تتعامل معاه لازم تاخد بالك من الأمر ده، وده أيسر سبيل لعلاج المشكلة، خاصة لو أنك نبهت. لأن الإنسان إذا بيمر مع الغضب بحالات، من حالة إن هو لسه في حال يقظة بيقول كلامه هو فايق كويس وعارف بيقول إيه، وفي حالة تانية بيكون مغلوب فيها إن يقول كلام مش عاوز يقوله، وفي حالة تالتة أن يتملك منه الغضب. فإذا ما تملك من الإنسان الغضب ممكن يعمل حاجات ويقول والله العظيم أنا ما عملتها، والله العظيم أنا ما نفاك. تيجي الزوجة مثلا تقول يا فلان ده زوجة الله، ففلان طب ازاي قالت لي حصل خلاف ما بيني وما بينه فرديت عليه كلام فأغضني فقلت له كلام أصعب، فالآخر قال لي بنت طالب، فأقول له يا فلان احكي لي الموقف، فيقول كذا كذا كذا ويسقط الحتة دي، فأقول له انت طلقت زوجتك؟ يقول لي مين وانا مجنون مش هطلق زوجتي؟ هو كان في حالة إيه فعلا؟ أقرب إلى الجنون من العقل، حتى العلماء يقولون كالغزالي وغيره والغضب غول العقل، لو تمكن من الإنسان لقتل ولربما قتل غيره. الدليل على ذلك أننا بنفرغ شحنة الغضب في الجمادات، شباك أوب، باب إزاز أوب، أم نزله كله، مين اللي هيصلح باب الإزاز؟ طيب موت وخراب ديار، صح؟ لله الأمر. فنيجي نقول له أنت طلقتها، يقول أنا أقسم بالله ما طلقتها، وهو كان بيقول لي كده، يقول على الطلاق ما طلقتها. أيوة والله كده. كان أخ ميكانيكي ربنا يسعده الميكانيكية على دماغنا من فوق، بس هو عشان لغتهم يعني. قلت له أنت بتطلع؟ قال لي على الطلاق بالثلاثة بطلقتها يا ابني ده أنت. الله المستعان. الشد اللي عاوزين نقوله إن إحنا ما دمنا في حيز البشرية يبقى كلنا ذو خطأ، وأيسر سبيل لحل الأزمة إن أنا أعتذر. والاعتذار بلا شك يذهب الهموم ويدفع الحقد من القلب ويبعث على الطمأنينة ويشد حبل المودة. ولكن تصور لو أنا على الدوام أعمل مشاكل مع زوجتي بس، وبعدين هي لو على الأكل لسه تجيب كوباية مية فحصل له سغطة ولا حاجة فيبدأ يسقف على إيده وهي في المطبخ ما يستمع أو مشغلة الغسالة، سيل بقى من الشتائم. كويس؟ هو أخطأ أو لم يخطئ؟ والمرأة دي النبي شبهها بالإيه؟ قارورة، لما تتكسر مش بسهولة إن إحنا نعرف نصلحها تاني عشان غلبت العاطفة والمشاعر والكلام. فتعمل له الشاي من غير نفس والقهوة من غير نفس وجهز له ملابس بالعافية، وتقوم الصبح وهي متضررة وضرب بوز والحالة صعبة، هي بتقول لك معناها اعمل ايه؟ قول لي كلمتين طيب وخطر. فياخد الكلام من هنا وطلعه منين؟ انت طلعه منين؟ من ودن. اوعى تعمل كده انت طيب، وطلعه من الودن التانية. طيب كويس جدا حلو خالص. طب فضلنا على كده يومين، ما خلاص بقى. هو ايه اللي خلاص بقى؟ ايه اللي خلاص بقى؟ طب ما انت بمنتهى الشياكه اللي في الدنيا، لو هي بتحب اللغه الانجليزيه قول لها اي ام سوري، خلصنا وخلاص. انا اسف حقك على راسي، انا اخطات فعلا، ما كانش ينبغي ان انا اتسرع ولا اقول لك كلام مؤذي وما شابه من هذا الكلام. هل هذا يطيب الخواطر ولا لا؟ انت بتتجوز؟ ما انت بتتكلم مع اللي جنبك ليه طيب؟ ها بتفطمه؟ طيب هو اللي جابه لنفسه بعمل ايه؟ ما انا عامل محاضره هنا هو عامل له محاضره وملخصه اللي انا بقوله يعني. صلى على النبي محمد وآل. فالشاهد الشاهد اللي احنا محتاجينه انت اعتذر وخلاص وخلصت المساله، ما عدتش اطلع بقى مبررات. وعلى العكس هناك الزوجه اخطات في حق زوجها، الرجل عنده العزه والكرامه والقوامه وممكن يعلق المشنقه ان قالت له كلمه. طيب خلاص يا بنتي انت عارفه قلب زوجك بيتغير بسرعه او شديد الانفعال او شديد الغضب، وده من احتياجات الرجل لمساله التقدير والتوقير والاحترام والاجلال والتعظيم لحق الزوج، وده مش باين عند كثير من النساء. بس نساء الصحابيات نساء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الكلام ده واضح عندهم، الصحابيات كان واضح عندهم. اضرب مثال، روى مسلم في صحيحه عن أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها قالت حدثني سيدي أبو الدرداء، قالت حدثني إيه؟ من سيدها ده؟ الإجلال والتقدير والتعظيم. أيوة حدثني سيدي. وكانت زوجة سعيد بن المسيب كانت تقول إن كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. تعرف أنت داخل على أمير أو واحد صاحب سلطان، لما تدخل على إيه؟ ترنج سوت يعني بتاع اللي نايم فيه، ولا تلبس أجمل ما عندك في الثياب وتضع الله يسعدك يا شيخ أحمد، الله يجوزك يا شيخ أحمد، هتقول أمين. هتدخل في الخط الوقت في التعليقات البنات اللي بيكتبوا الله يجوزك يا شيخ أحمد وجوزنا يا شيخ أحمد لما بننشر الفيديوهات دي، انت جبت لنفسك بقى اعمل لك ايه يا شيخ؟ الشاهد سيدنا اللي عايزين نقوله ان زوجة سعيد بن المسيب كانت تقول ان كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم. اللي بيتكلم مع الامير ويقول له ايه؟ يا سيادة الامير، مش كده؟ عافاك الله اصلحك الله، تدعي دعوتين. فالمفترض الزوجة بتعمل ده مع زوجها، خاصة لو بدر منها ما يؤذيه نفسيا، تتعود على ده. فالأمر ده سجال، هنا جولة وهناك جولة أخرى، حتى الولد مع أبيه والبنت مع أمها، ولو حتى أنا أخطأت في حق ولدي عشان أنا أعلم ولدي التواضع وأعلمه الاعتذار عن الخطأ وأقول له يا ابني إحنا ما فيش حد فينا بيسلم من الوقوع في الخطأ، ولكن كيف نعالج؟ فاجيبه اقعد معاه وبعدين اقول له بدايه الكلام كده انا اعتذر عما بدر مني. من يقوى على هذا مع اولادي؟ انا بعمل ده والله بعملها بالله، وده بيعود علي انا بسعاده، بيعود علي انا بسعاده، ان انا لما يحصل خطا بيني مع انه ابني قطعه مني، وان فعلت ما انا بعمل باب التربيه، بس ممكن يبقى التربيه في الوقت ده حصل حاجه خطا، او اقول لفظ لا ينبغي، او اقول له كلام في نوع من التعنيف فيتاثر فيه نفسيا. وبقول لكم بالله عليكم ما تنكدوش على العيال اما يجي يناموا. سامعني انت؟ ايوه. انت متجوز؟ وما انت مالك انت بالكلام؟ ما تنكدش على العيال اما يجي يناموا. شو اولاد بيحصل لها تبول لا ارادي، عنده 15 سنه وعنده تبول لا ارادي، وندور على الاسباب الطبيه ولا اي حاجه خالص، نودي لطبيب نفسي فاقول السبب ان يدور من ضمن الاسباب. لما بنسال هل عندكم مشاكل في البيت؟ اه مشاكل بين الاب والام، فممكن يحصل الولد يبقى كبير في السن كده وعنده تبول لا ارادي. وفي بعض الاولاد بتمشي وهي نايمه وليس له سبب طبي، وبعض الاولاد بتتكلم وهي وبتتخانق وهي نايمه، والاب يقول انا مش عارف الولد ده طالع بعفره لمين. انت سبب العفرات يا عم الحاج. لما يجي الولد بالليل حصل فيه كلام وانت عاوز تناقشه في قضيه، قول له نؤجل الموضوع لبكره. ليه لبكره؟ تاخد فرصه تفكر مع نفسك، ولا تكون سريع في القرارات وتهدأ وتعرف الاثار المترتبه على الكلام اللي انت هتقوله. ثم ان الولد ما ينامش في حال شحنة أو غضب يحصل له أي تضرر فيما يخص خاصة الأحشاء. وبرضو بقول الكلام للزوجات والأزواج، ضغطنا بالليل أقول لها فاصل ونواصل. ماشي؟ فاصل ونواصل. كلنا عندنا مشاكل في بيوتنا، بس واحد بيعرف يتعامل يدير الأزمة، واحد تاني بيخلي الأزمة أزمتين وثلاثة وأربعة. يدير الأزمة إن أنا أقول بمنتهى الوضوح يا زوجتي أنا اضغطت نفسيا شوي، والكلام بتاعك كان كلام لا يرضيني أبدا، بس أقول حتة في النص كده واعرف إن في فرق عندي ما بين الذات وما بين السلوك. أنت إنسان ربنا كرمك كما كرم بني آدم فقال ولقد كرمنا بني آدم، أنت كرهها ولا كره سلوكها؟ سلوكها. يبقى أنا أقول لها كده أنا اللي مزعلني السلوك، أما أنت حبيبة قلب أم أولادي عشان تنام هادية. وبعدين ناخد فاصل بقى من الكلام، نرجع بقى نكلم بعد، نكمل بعد الأذكار. ماشي؟ نكمل لما نرجع من العمل برضو ما فيش مشكلة. المهم ما نفتعلش مشكلة في وقت الليل عشان ممكن الإنسان ينام ما يقومش. وأنا ذكرت قبل ذلك في مسجد صهيب إن حصل خلاف ما بين عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو كتبت مقالة عندي على الصفحة لا أذكر، إن حصل خلاف ما بين اتنين من الأزواج، وقامت زعلانة راح نايمة في أوضة العيال وهو في حال غضب، فضل طول الليل منتظر إن هي تقول له كلمتين يرضوه. الصبح جينا الساعة 9 10 11 فتحت الباب عليه، فواحد ميت، جابوا صرخت، جابوا الجيران، هات الطبيب. قالوا يا جماعة ده ميت بجلطة في القلب بسبب ايه؟ الغضب ده. عايزين نهدأ شوية. والإنسان كلما تقدم به العمر المفترض يكون أعقل وأحكم ويتعلم من المواقف السابقة. ويقينا لما يكون عمرك 50 أو 60 وتقول لو نفس الموقف اللي حصل وأنا عندي 30 سنة، لو حصل وأنا عندي 50 سنة ما ينفعش يكون التعامل بنفس الطريقة. المفترض كلما تقدم العمر الإنسان اكتسب مهارات واكتسب خبرة فيكون أعقل وأحكم. عشان كده بنقول الوصية هنا اوعى تنام وانت غضبان، اوعى تنام وانت عندك مشكلة بينك وبين زوجتك، حتى لو المشكلة قائمة حاول تهدي نفسك وبعدين تقول لها فاصل ونواصل، وذلك في مصلحة ليك ومصلحة لها. انا لازم اتكلم، انا هموت فيها. طيب ماشي. مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول؟ ما بتقولوش ليه؟ مش متجوزين انتوا؟ النسوة والنساء والحريم كل لغة عربية. فأقول لها طيب، أنا لو اديت لك فرصة تتكلمي وانت في حال الغضب ده هتقولي كلام مؤذي، فيقينا انا عشان راجل وبعدين مسلم وصعيدي كمان، فهتلتقى الدنيا عندي طلعت فوق شويه ولن اتحمل منك اي كلام مؤذي، فهتلتقيني رديت على الكلام اللي انت قلتيه باضعاف مضاعفه، وهيفضل السجال رايح جاي، فاحنا الاثنين خسرانين. فالافضل ان احنا ناخد ايه فاصل ونواصل. وفهمها زي ما انا بقول لك كده. كان معايا اختي في لما بيتكلمنا في الاستشارات كنت انا اعمل التليفون كده، بعملوش كده، اعمله كده لسبب ايه؟ صوت. اما تيجي تشرح لو قالت لك مثلا ازيك تقول لك ازيك، طب واللي جاي بقى بعد ازيك دي؟ ده الواحد يجيله فيها غلطه، فكنت اعمل التليفون كده. وبعدين اقول لها ممكن بعد اذنك تحط جنبي كوبايه ميه؟ كان عندها مع ده كمان افه. ايه الافه؟ سريعه الاداء جدا. وبعدين رحنا وجينا وعمل وودى وسوى وما سمعش الكلام، وانا قلت له انا نفسي تعبت، يعني انا نفسي اللي بسمع، وانا مش زوج، انا اللي هحل وبسمع الازمه، انا ارهق نفسيا وذهنيا وجسديا من الجري اللي انا بجري عشان اسمعها. اقول لنفسي كيف بالزوج؟ صح كده؟ زمانه طول ما هو ماشي بقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عشان اقول حاجه ثانيه يعني. فبنقول إن الإنسان ما دام في حيز البشرية فبلا شك أنه لا يسلم من الوقوع في الخطأ. وأسلم سبيل للكفارة عن الخطأ المبادرة إلى الاعتذار. قال ابن حبان الكلام حلو قوي، لو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال، الله، لكان الواجب على العاقل ألا يفارقه الاعتذار عند كل ذلة. يعني عاوز يقول إن أنت لما بتعتذر بتكسر حتة إيه؟ الكبر والعجب، وإن أنا حاجة والناس التانية حاجة. حتى تشوف في بعض المشاكل لما الناس بتضغط مع بعضها فيقول أنا، شوف بقى دخلنا في الحرمة الشرعية، هي ليست على كل حال حرام بس لها حالات، فيقول أنا أعتذر. أول ما قال دي يبقى هنا في إيه؟ عجب وكبر، وده من الأمراض المهلكة لأمراض القلوب. عشان كده ابن حبان قال الجملة الجميلة دي، لو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال، لكان الواجب على العاقل ألا يفارقه الاعتذار عند كل زلة. ساعة ما أقع في خطأ اعتذر، أنا آسف جدا والله، وده ممكن يحل الدنيا بكل بساطة عند كثير من الناس. قال الراغب في مفردات غريب القرآن، يا سلام على الكلام، الاعتذار على ثلاثة أوجه. أنا هعتذر بقى، والكلام ده له دلالات من السنة سيأتي الذكر. قال الاعتذار على ثلاثة أوجه، إما أن يقول المعتذر لم أفعل، قال لك لا أنا ما عملتش كده، فانت تقول له بلغني من كلام. ودايما لما تيجي في المهارات الاجتماعيه وعلاقتك بالناس اياك ان تتهم، استفسر وتبين وتثبت. في فرق ان انا اقول للشيخ ياسر قالوا لي ان انت عملت، وفرق ان انا اقول له بلغني من الناس ان قالوا كذا. ايه الفرق ما بين الاثنين يا شيخ محمد؟ الاولى اتهام والثانية استفسار وتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أنت عملتي، تقول لك أنا لا ما عملتش، بالذات لو هي شخصية عندها ثقة في نفسها شوية وعندها اتزان، أقول لك أنا ما عملتش. احلف إن أنت ما عملتي، تقول لك وأحلف ليه؟ أنا ما عملتش. هو كده اتهم ولا تثبت؟ اتهم. حتى لو عملت في الغالب هتقول لك انا ما عملتش. اثبت، حط كاميرا في المطبخ وشوفني انا باكل ورك البطه. ايوه هتقول لك اثبت، هات دليل على كده. عشان كده بنقول في التعاملات اوعى تقول لاخوك ايه؟ انت عملت. انما اقول له ايه يا حمزه؟ بلغني، انت كده بتقول لمحمد عبد الشافي بلغني انك فعلت كذا وكذا. فيقول لك ما أفسد الدنيا بنا إلا اللي بلغك. هذا النمام اللي نقل الكلام على سبيل الإفساد. والنبي يقول لا يدخل الجنة نمام، لو كان هيفسد يعني. فالراغب قال الاعتذار على ثلاثة أوجه، إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا. ابنك مثلا الصغير عمل مشكلة، فعمه قابله في الشارع، فواحد جاي بيجري قال له الولد ده ابنك؟ قال له ابن أخويا. قال له هتضحه ليه؟ ده عور ابني. فأنت ساعتها تعمل إيه؟ تقوم خبطه خبطتين وتقول له يلا على البيت. فالولد يجري في الشارع بنهنه ويقح وعيط وبربر وحالته صعبة جدا، فيطلع لأمه، فأمه تسأله ايه هو ده اللي حصل؟ لا عمي رنيني علقة. حلو جدا، هو ذكر اللي قبل؟ ذكر الموقف؟ مفيش. فهي تتصل بمين؟ زوجها، زوجها العم يعني، بزوجها، فتقول له أخوك رازع الواد علقة، الواد جاي قاطع النفس. طيب ماشي، المفترض أخوه يعمل ايه؟ تثبت. حبيبي عامل ايه؟ طمنا عليك، ربنا يبارك في عمرك، خير اللهم اجعله خير. الواد سامي في حاجة حصلت فيقول له انت ضربته؟ يقول له نعم، قد فعلت لأجل كذا. ايه لأجل كذا؟ ان هنا مصلحة راجحة، ان حاول يبعد الشر الكبير المستطير، وقام مؤدب الولد تأديب صغير على قدر الجرم اللي عمله. واضح كده الكلام؟ يبقى انا بقول فعلته بس عشان كذا، او فعلت واسات وقد ندمت اقلعت. لا يفعل ذلك الا الافذاذ من الرجال. انت عملت ده؟ فيقول ايه؟ نعم فعلت. انت اتكلمت عني في مجلس قدام فلان وفلان وفلان، وتكلمت عني كلام مؤذي وكلام لا يرضي ربنا عز وجل، وكلام قد افتريت علي فيه. فيقول لك نعم انا قد اسات وفعلت واعتذر الى الله منه. كنت بحكي لحد من اخواني ان حد من الدعاء وصله عن ان انا عامل برنامج اسمه كذا، فقام اي البرنامج اسمه كوني انثى، اسمه كوني انثى، بخاطب في النساء، فبقول لها لتكتمل انوثتها تعمل كذا. فهو التصور ان الانوثه عباره عن فرد الشعر بالكرياتين او الحناء او الاهتمام بمسائل الفطره فقط، ما هوش واخد باله ان الانوثه فيها عذوبه الفاظ وحسن المنطق وبر المراه مع زوجها والعشره بالمعروف وكل ده من الانوثه. فانا عامل مقطع ونشره. قال الاخ اللي بيقول عامل برنامج السكوني وانثى وكذا كذا كذا، فالمقطع أرسل إلي فسمعته، فقلت خلاص ماشي، يعني أنا لن أعاتب إلا ما يجي الموقف. وسبحان الله وأنا في المسجد الحرام يا محمد، كنت في العمرة وبعدين هنصلي تقريبا العشاء أو المغرب، ولسه هقول الله أكبر، قلباه لسه هقول الله أكبر، فلقيت مولانا الشيخ معدي من قدامي وقام واقف. قلت حلو قوي، بعد الصلاة أنا اللي هروح له. ودهت الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى يعرفش ولا يعرفنيش؟ يعرف؟ ها؟ الميكروفون مش عاجبه الحال ده. تمام يا سيدنا. أيوه. فأنا إلا وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا يا مرحبا دكتور عبد الرحمن، ما شاء الفل، أهلا وسهلا. فقلت له أنا أعاتبك عتابا محمودا، والله كده زي ما بقول لكم كده. قال أنا آسف وحقك على راسي، وأنا فعلا عملت كده. مساء الفل، ادعي لنا مولانا، سلام عليكم بقى. خلصت؟ هو أتى إيه؟ ينفع بقى في عتاب؟ وازاي تتكلم عني وانت مش عارف احنا عيلة مين؟ يا ابن ارحمنا يا ابن ارحمنا، بوز دماغك، الله يهديك، الله يرضى عليك، ده هي شبر في شبر يا بابا. وخلص وخلصت، كل ده سينسى. شيخنا الحيويني عليه رحمة الله كان له كلمة اسمها ايه؟ اخلع ايه؟ لا يشيلك. انت مين ورايح فين وجاي منين وعامل ايه؟ يا عم ساعة ما الانسان تخرج منه الروح هيتحط في متر في متر، وانتهت الحدوته، والوزير جنب الخفير وكله زي بعضه، والغني مع الفقير. فاول ما قال لي انا فعلت دعوتك يا مولانا، السلام عليكم ورحمه الله، ولا تلجئ اخوك الى الاعتذار. تلجئوش، لان باب الحفاظ عليه كمسلم، والامر في نوع من المذله، نوع من المذله، خاصه لو كان يكبرك في السن، تبقى انت عندك نوع من الحياء ان هو ياتي اليك معتذرا. عشان كده قال ايه التالتة، الحالة التالتة، أو فعلت وأسأت وقد أقلعت ولا رابع لذلك. دول الثلاث حالات. يبقى قال الراغب الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا في سبب، أو فعلت وأسأت وقد أقلعت أي تبت، وإن اعتذر إليك فاقبل منه ما لم يكن حالات استثنائية. يعني الأصل قبول الاعتذار، إلا إذا كان واحد من طبيعته أنه غلاط. يعني تصور مثلا في حما حصل خلاف ما بين زوج البنت وبنته، فالبنت كلمته في التليفون، ودي كانت مشكلة أنا كنت فيها وعملنا فيها تحقيق كبير، وكان معنا بعض القضاة، كان مجلس عرفي يعني. فقامت البنت مكلمة أبوها، وكانت مراته منكدة عليه هناك في الجنب الآخر اللي هي أمها يعني، وقامت قايلة له أنا جوزي عمل كذا كذا كذا. قال لها خمس دقايق عندي، هما بينهم شارعين. طالع في قمة الغضب على بيت زوج ابنتي، خبط، دخل، ايه انت خبطت، انتظر يقولك ايه، اتفضل. دخل قعد، ايه يا ابني، عرفت انا الحدوته بقى وتفاصيل، ايه يا ابني بنت مش مرتاحه معاك، حياتها كلها نكد، خسرت 50 كيلو. هي كانت كام؟ طيب الكلام في مبالغه مش كده ولا ايه؟ ايوه، ده يبقى كويس جدا لو خسرت 50 كيلو، يبقى كانت هي عندها غده درقيه ولا ايه مش عارف، الله يشفي مرضى المسلمين يا رب. وقام قايل كلام كلام كلام كلام، فزوج البنت بيقول له اولا انت في بيتي ضيف، وانت ينبغي ان تكرم لانك ضيف ولانك حماية، بس انا لا اسمح بهذا الاسلوب، لان البيت ده كله في عيلتي، فانا مش عاوز حد يتدخل على الصوت نعمل مشكلة اكبر. قام قايم، والله كده قام قايم، اوب، وقام عتله بالبنية فش. قامت المجزرة. ومن السبب؟ هي البنت أصلا من البداية. أنت عارفة أن أبوكي نار متقدة، ما جيش عنده. عارفة أن عمك هادئ الطبع أو خالك أهدأ، تكلم حد من العقلاء. العيلة كلها شيطة، بودعكوا آخر وداع وأشوف حد تاني برا. أيوة، مش النبي قال كده؟ صلى الله عليه وسلم قال، صلى عليه، المستشار مؤتمن. الله حس ده منين؟ لما بنيجي للمشاكل العائلية اللي كنا بنقعد فيها، التقى الأب قاعد مش على بعضه، قاعد يهز رجليه، فأقول له عم الحاج مكن قدميك من الأرض، فكلما تمكنت من الأرض هتبقى أهدأ. كويس كده؟ وتخيل إن واحد قاعد على طرف الكرسي وقاعد على أطراف أصابعه، مرتاح؟ التوتر بعينه. طب لما اكون قاعد انا متمكن من الكرسي ورجلي على الارض ثابته، هتبقى اهدى. وميه وخلاها جنبي، وساعه كل ما استشعر غضب اعمل ايه؟ بسم الله، اشرب شويه ميه عشان ايه؟ اهدى. كويس. عمك الحج الكبره ده بعد ما شرب الميه يهدى، وشويه العفرطه شغاله. وانا كان في تقديري ان انا اديله مساحة 10 دقايق يتكلم، بالوضع اللي انا شايفه ده اديله مساحة كم دقيقة يتكلم؟ هما 3 دقايق، وفي الـ3 دقايق ما خلوش يكمل جملة كاملة عشان ما يغلطش، وناخد زمام الامر منه واقول له عم الحاج انت كنت عاوز توصل فقلت كذا كذا كذا كذا، ببسطها انا باسلوبي وابدا انا اتكلم في صلب القضيه. ففي بعض الاباء وممكن اسره كامله ما ينفعش تدخل في مشكله، وده كان عندنا ازمه كبيره مع برضو بعض الدكاتره وزوجته، وعيله البنت مناخرهم في السماء في السماء هناك هناك. وانا طبيب، هو برضو انت انتوا كده، انا طبيب اسم طبيب وانتوا العيله دي كلها مش انا طبيب، فشايف نفسه برضو من الجهه الاخرى. فقلت لهم الحل في هذه القضيه للزوج والزوجه، انتوا عاوزين تستمروا في العلاقه الزوجيه؟ قالوا اه. قلت لهم الحل الوحيد ان انا هتكلم لمده نصف ساعه والناس كلها قاعده، وهقول لك يا بنتي تروحي مع زوجك، قولي نعم باذن ابي انا موافقه ان انا اروح بيتي. ده اقرار منها ان عايزه تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تروح بيتي. وبالفعل البنت عقلت في الموقف ده وقالت لي انا عاوزه اروح بيتي. قلت لها بعد اذن الولي؟ قالت لي طبعا مع اذن بابا. طب جهزي نفسك يا عم الحاج، جهز نفسها. قال لا. قلت له بنتك عاوزه تروح. قال خلاص. يومين وقعدنا احنا الثلاثه. قلت لها يا بنتي والله حل ازمتك ومشكلتك البعد عن الاسره دي، مش معناها المقاطعه، بس ما تدخليش حد في حياتك لا من قريب ولا من بعيد. لما امي تسالك عامله ايه يا بنتي ولا ياه ده انا بقلص يا ماما من اكل البط والمحشي والفراخ والبتاع، عشان بركزوا على مساله الماديات شويه. والله يا امي احنا اهدأ كتير سبحان الله، انا في حاجات كتير ما كنتش عارفها عن زوجي واكتشفت في صفات جميله، بس للاسف قله الخبره عندي والله. امها تقول لها سبحان الله يا بنتي، ما انا كنت زيك كده والله، كنت خيبانه مع ابوك ولما اكتشفت الخبره لقيت عدت بدات ما تنسج على نفس المنوال. ودي امور لابد ان تتعلم الاباء والامهات يعلموها لاولادهم في البيوت. لا يكفي ان بنتك طبيبه وصيدلانيه وهندسه وعلوم وماستر ودكتوراه وماجستير، ده مش هياكل الزوج مام كما يقال يعني. عاوز واحده تقول نعم وحاضر وطيب وان اذنت وبعد اذنك وبعد اذن حضرتك ولو سمحت وجزاك الله خيرا وشكر الله لك وثانك يو والحاجات الحلوه دي. نلخص كلام الراغب في الكلمتين دول. قال الراغب الاعتذار على ثلاثة أوجه، إما أن يقول المعتذر لم أفعل، حالة الأولى، والحالة الثانية أو يقول فعلت لأجل كذا، أو الثالثة أو فعلت وأسأت وقد أقلعت أي ندمت. فلزي ده ما توقعوش في هذا الحرج وفي هذا الاعتذار. تعالوا ندلل بقى على الكلام اللي احنا قلناه ده ببعض الروايات الصحيحة التي وردت في السنة. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال اتق الله واصبري. قالت إليك عني. أخطأت أو لم تخطئ؟ بس مع مين؟ ده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كلم مع زوجتك قالت لك بعد إذنك وسع شوية كده، هو باصص على ايه؟ ووسع شويه كده يعني اتكلمت بلسانك واستخدمت لغه الاشاره وعامله لي فيها بتاع مرور وتعالى كده، يعني ده انت رايز تقولي لي انزح شويه عني. طيب شوف النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري. قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، كانتش عارفة ان ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم. هي جايه تعمل ايه؟ تعتذر. فلم تجد عنده بوابين. كلمة بواب لها اصل في الشرع، لقائم على بيت او قائم على عمارة او قائم على دار او غيره، او الذي يفتح الباب. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت أي للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت، قالت لم أعرفك. كأنها بتقول له إيه؟ أنا بعتذر. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. السؤال هنا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم عاتبها؟ قال أنت إزاي تخطئي في حقي وأنا رسول الله؟ ولا الكلام ده خالص. هو أنت مش عارف أنا مين؟ لا لا لا لا لا. هو أنت مش فاهم أنا من عيلة مين؟ ولا الحواديت ده خالص. قال ابن بطال رحمه الله تعالى فيه أن من اعتذر إليه بعذر لائح أنه يجب عليه قبوله. هي قالت له أنا ما كنتش عارفة أن حضرتك الشيخ ياسر، ما كنتش عارفة أن أنت المهندس فلان، ما كنتش عارفة أن أنت أخويا فلان، سامحني. خلاص انتهينا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في هذا الحديث من الفوائد ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل ومسابحة المصاب وقبول اعتذاره، وقبول اعتذاره. وقال الطيبي صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم، كأنه قال لها دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وامهوري لنفسك والمصيبة اللي انت فيها، وفي هذا تطيب لخاطرها. ومن المواقف أيضا لما أرسل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى كفار قريش كتابا يخبرهم فيه بعزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوجه إلى مكة لفتحها. طبعا الكلام ده كانش النبي يعرفه. فلما علم النبي أن حاطب ابن أبي بلتعة أرسل رسالة لكفار قريش وأخبرهم وكتب لهم كتابا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على فتح مكة، فالنبي قال له بقى، شوف الجمال، قال ما حملك على ما صنعت؟ ما قالش يا جاسوس يعني يبلغ أخبارنا لا لا لا لا، النبي قال له إيه؟ ما حملك على ما صنعت؟ قد يكون لك عذر فقل لي، زي لما كنت في علاقة جيدة بينك وبين أخوك وصحبة قوية بينك وبين أخوك، وبعدين تأكدت إن حصل أمر معين بالشواهد والأدلة أنه فعل، فأنت لسه بتحبه، فمن باب الخوف عليه تقول له يا حمزة ما حملك على هذا؟ أن وضعت لي في الحواوشي مثلا فلفل ألوان حر وأنا ما بحبوش مثلا، ما حملك على هذا؟ فأنت بتقول له ما حملك على ما صنعت؟ فإنه يقول لك بقى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب بن أبي بلتعة والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أنا لكفرت ولا ارتديت ولا في دماغ القصة دي، إنما أنا ثابت على إيماني. قال له بقى العلة بقى، قال له أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. عايز أقول له أن أكثر الصحابة لهم عزوة ولهم سند ولهم ظهر ولهم عشيرة، فأنا أردت أن يكون لي عندهم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. شوف النبي قال له إيه، وقال للصحابة قال صدق ولا تقول إلا خيرا. أول موقف بزعل صحيح؟ رسالة حاطب بن أبي بلتعة يرسل رسالة من غير أن يعلم النبي ولا صحب النبي إلى كفار قريش، إن النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى مكة ليفتحها. بعض الصحابة تصور أن هذه خيانة، فعاوزين يتكلموا بكلام، فالنبي أمسأل حاطب بن أبي بلتعة لأنه يعلم إيمانه، قال ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب والله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول إلا خيرا، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار حاطب بن أبي بلتعة. كذلك من المواقف لما جاءه المخلفون عن تبوك وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال لك أنا بعتذر منك وأنا آسف وحقك على رأسي، والكلام ده مش هعمله تاني. وانت عارف ان هو قد يكون مبيت النية ان يعمل ده تاني. اقبل عذر من اعتذر اليك مع الحذر، وده في التعاملات مع الناس. مثلا قال لك الظروف صعبة، وانت عارف الاوضاع، وانا عندي 4 اولاد وعندي بيت وعندي أسرة ودروس والامتحانات والبتاع وأقساط، فأنا استأذنك تعطيني مثلا 3000 جنيه سلف. أنت عندك شك بنسبة كم في المال مش هرجعهم؟ بتديله ليه؟ لو هو 100%. فأنت لأول مرة تتعامل معاه ينبغي قبل ما أقول له نعم أو لا أقول له طيب سيبني كده يومين وأرد عليك، ثم تسأل من تعامل معه على الدينار والدرهم، وجيرانه اللي عارفين مدخله ومخرجه وسيرته ما بين الناس، ثم تقول له طيب هذه الأمانة سنكتب بها ورقة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، أو تعطيني شيء رهن مقابل هذا المال، وده أمر شرعي. أنت مخوني؟ لا والله أبدا. بس تعالى في آية في القرآن ربنا قال فيها كده، اقرأ كده، قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. سورة ايه؟ البقرة، مش كده؟ طيب ده كلام ربنا، والله انا وانت لما نرجع لكلام ربنا هنرتاح احنا الاثنين. وخليه يمضي ويبصم، هو حد يضحك عليك؟ يمضي ويبصم الاثنين، ولو استطعت تضع شاهد كمان يا سلام عليك، تبقى سكر خالص لو ينفع يعني. ده إذا تأكدت فعلا أنه صادق أو غايب على ظنك أنه صادق. طيب خلاص هتسدد إمتى؟ قال لك إن شاء الله تعالى أنا هجدولك كل 3 شهور أدلك 3000 جنيه. خلاص ماشي، وربنا عز وجل أكرمك وسبته ولطمك لمدة 2 و3 و4، وتجي ترفع وصل الأمانة، يأتي بالعيال وأم العيال والعيلة ويبكي ويتذلل ويعمل. خلاص ماشي، عدى الموقف وعدى 3 4 سنين، جي نفس الحال صاحبك ده قال لك أنا عاوز 50000 جنيه سنة. انت اتعلمت ولا ما اتعلمتش؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قل له طب خلاص اعطني ما عندك من ذهب لزوجتك، يبقى هو عنده رهن، وان شاء الله تعالى لما تستدل ارجع لك الفلوس تاني. ينفع؟ ايه؟ ما ينفعش في العلاقات ولا ايه؟ ده امر شرعي ولا مش شرعي؟ وله صور واحكام. طب انت شاكك بنسبه كبيره انه لن يؤدي ما عليه، يبقى ما تعملش معاه، وغيرك اولى بذلك. الشيء اللي واجد في الموقف اعتذر إليك، قال لك حقك على راسي، أنا أخرت وأنا عملت عليك وما كانش ينبغي، وانت راجل طيب وبتاع، خلاص يبقى أنا أسامح، إلا أسامح مع الحذر في التعاملات اللي جاية بعدها. قلنا لما جاء المخلفون عام تبوك وطفقوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون له، قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، وهو مع ذلك لا يصدق أحدا منهم. قال ماشي خلاص، أنا الاعتذار ماشي، بس أكل قلوبكم لربنا عز وجل، هو يعلم السر وأخفى، ومع ذلك هو لا يصدق أحدا منهم، بدليل أنه لما جاءه كعب بن مالك وأخبره بحقيقة أمره قال أما هذا فقد صدق. النبي قال أما هذا، يبقى الباقي ما كانوا الصادقين. عارفين الآيات؟ وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال الحافظ ابن حجر معددا فوائد قصة كعب، فيها قبول من الفوائد، فيها قبول المعاذير، يعني تقبل عذر من اعتذر إليك. معلش أنا آسف، يعني في بعض الأزواج عندهم في نص يعني طائق شوي، الاعتذار مش لازم يكون ايام سوري وانا اسفه وحقك على راسي، عارفة ان انت بتحب المكرونة بشاميل مثلا، خربتها بقى، جابت 3 كيلو لبن، ايه تزعلانين ولا ايه؟ يا رب صالح الرجالة يا رب وما يزعلوش. وقامت جايبة الفراخ ولا اللحم ولا البتاع والمكرونة ومش عارف القشطة ومش عارف ايه، وعملت لك احلى مكرونة مكرونة بشاميل، وشكلها من بره كده ايه ايه ده، وانت على السلم شامم ريحتها، واول ما دخلت قالت لك انا عملت لك اللي انت بتحبه. معناها بتقول لك ايه؟ ها خلصت، انت قلبك طيب عشان اه والله في ناس قلوبها كده يعني، بس تقول له ايه انت زعلان ولا انا؟ لا والله العظيم انا زعلان ولا حاجه، ده انا هطقي من جناني. لا لا انا مش زعلان ولا حاجه خالص والله. وعدى الموقف وانتهت الحدوته، فعملت له اللي بيحبه، وقامت جايبه له بقى السكينه وعملت له اللي هو هرب خوفه ده، وقامت حاطه له في الطبق، وقامت قاعده جنبه وعامله له مش عارف حته ايه وبتاع ايه، وبعدين تقول له اكلك يا حبيبي ولا تاكل بايه؟ طب فصصت لك السمك ولا فصصت انت كده؟ كل ده بتقول له ايه؟ انا اسف. بعد ما اكل الحمد لله. طيب وبعدين مفيش اي كلمه؟ طيب ايه الجمال ده، تسلم ايديك والله. لا لسه عامل كده، شايف الرجوله بقى عامل كده. تشرب شاي اعملي زفت يا جدع، تعمل هي ايه بقى؟ تقلب له على الوش الثاني يقوم هو راجع لورا. ايوه في دماغ شغاله على راي الشيخ ياسر، وكل لبيب الاشاره يفهمه. هي عايزه تقول لك انا اعتذر عما بدر مني، اقبل منها يا عم، تنزل من النكد. في بيوت والله وبالله وتالله ما بيصطلح في السنة شهر، أنا بقسم بالله 11 شهر نكد، وشهر واحد هو اللي ما بيش فيه نكد. الشهر ده فين؟ نص عند أمها والنص الثاني هو في مستشفى الساحل عندنا. ينفع الحاج؟ والله ما ينفع الكلام. انت عندك مشكله وعندك خلاف، حل ازمتك في مكاشفه وبيان ووضوح. يا وزه قلبي انت بلاش وزه قلبي عشان انت زعلان. هي اسمها مثلا فاطمه، وانت لما تبقى زعلان لما تبقى فرحان تقول لها يا بطه مثلا، ولما اكون فرحان قوي والدنيا حلوه تناديها بكنيتها يا ام كذا، ولما كنا زعلان تتعامل معامله ميري يا فاطمه، ولما كنت زعلان قوي كيف فيكم ها. طيب او يعمل ازاي؟ يا اللي في البيت، يا اللي في البيت. مين اللي في البيت ولا اللي في الشقه؟ يقصد الايه اللي في الشقه، ما حدش يرد عليه. يا ماما بابا بنده عليك، هو قال الوقت؟ قال لي يا فاطمه لا. طب خلاص ما تكلمنيش، ممكن يكون بيتكلم يعني ولاد الجيران ولا حاجه، واخد بالك؟ طب ما بدل الحدوته دي يا فاطمه لو سمحتي شوفي الوقت اللي هتبقي هاديه فيه نقعد نتكلم في مكاشفه وبيان ووضوح، حصل كذا كذا كذا، وانت قلت كذا وانا قلت كذا، انا مستشعر ان انا اخطات في الحته دي، انا حاسس ان انت غلطانه والغلط كله راكبك من ساسك لراسك. هتقول لك انا روح يا بابا دور على نفسك يا بابا، عشان هو قال لها ايه؟ الخطأ كله عندك من ساسك لراسك. هو أما يبقى في أي مشكلة ما بين طرفين الاثنين بيشتركوا في الخطأ، ولكن بتختلف نسبة الخطأ، فقد يكون خطأ الزوج 30% وخطأ الزوجة 70%. أنت ممكن تقول لي أنا ما عنديش خطأ ظاهر، قد يكون خطأك أن أنت مش قادر تفهم عقلية المتحدث، وأن اللي غلبها في التوقيت ده إنما هي العاطفة مش العقل. مش النبي قال لو أحسنت إليهن إيه؟ الدهر ايه؟ كله. ايه ده؟ ما رايت منك خيرا قط. اما تغضب الغضبه تقول لك ما رايت منك خيرا قط. يا بنتي ده احنا كان الذهب الجرام ب 4000 جنيه ونزلت انا وانت الساغه والقرشينات اللي كنت محوشه جبت لي اديها كلها ذهب. تقول لك ما كل الرجاله بتجيب ذهب. اللهم صل على النبي. بتمسح خيرك اهو. هو هنا المتحكم ايه؟ العاطفه صح؟ وشوشو شغال شغل محترم جدا، الشيطان شغال شغل محترم جدا. ها ايوه ايوه انا ساعتها اعمل ايه؟ هل احاسبها على هذا الكلام لا والله. تعالى فوت بس كده 3-4 ساعات كده. ولا طيب جزاك الله خيرا، متشكر جدا، ربنا يبارك في كل الرجاله، واشتروا لزوجاتهم فنادين ارض مش دهب. يعدي بس 3-4 ساعات، ولا لما تهدأ تيجي تقول لك هتتعشى، هي بتكلم مين اللي لسه زعلان ده، فتعمل له فيعمل لها كده، بتكلمي مين؟ تقول له بكلمك انت زعلان بقالك 3-4 ساعات، واقعد اعض في الحصيره وبلف في الشقه عشان تقولي لي كلمه حلوه، والوقت بتقولي لي انت عاوز تتعشى؟ لا انا مش طافحه. تقول لك ان شاء الله ما اكلت، انت حر. حتى لو ما قالتش علنا هتقول لك ايه؟ ان شاء الله ما اكلت، القرفة نفسي بقالي ساعه قاعد اعمل بطاطس وعامل مش عارف ايه، والاخ تقرفني القرف ده. انت بتقولي ايه؟ تقول له قال النهارده الجمعه، فبقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انا بقول ايه يعني اللي انا بقوله يعني؟ هي لما جيت لك كده جاي لك سكه كما يقال في اللغه العامه، يعني بتقول لك ايه؟ مش عاوزين نكد، وانا جاي طيب بخاطرك، بس جايبه لك من ناحيه الاكل عشان لما تقعد جنبك خد حته اللحمه دي، طب خد البيضه اللي انا محمراها في السمنه دي، طب مش عارف خد الزلموكه دي، خد الجمبريايه دي، خد الكفتايه دي يا ست، انا مش واكل. لا والله العظيم يا ست انا مش واكل والله والله. وبعدين ياخدها ياكلها وياكل حله كلها. طب الحمد لله، يبقى كده بتعمل ايه؟ بتصالحك يا عم الحاج. ماشي، نعمل احنا ايه بقى؟ امشي معاها، ما توقفش. اضرب لكم موقف على كده في سنه النبي، 5 دقايق، ربنا يسامحك يا صفوة، قولوا امين. ما تقولوا امين، ده هو بتاع كل حاجة في الهنة، مية ونور. النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجاء له سيدنا جبريل يقول له قومي الوقتي، إن الله عز وجل يأمرك أن تخرج لأهل البقيع فتستغفر لهم. أبا سبحان الله، النبي قوم من فراشه رويدا رويدا. يعني ايه رويدا رويدا؟ مش يكسر السرير والشال وتحط على جنبه اليمين، وتشال وتحط على جنبه الشمال، يا عم صحيت الشقه كلها. وبعدين لبس النعل بتاعه رويدا رويدا، واجاف الباب طوب، العماره كلها سمعت. ايه؟ يقول لك ده في الدور السادس عند الاستاذ محمد عبد الشافي. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ طيب اجاف الباب رويدا رويدا. لما خرج السيدة عائشة التحفت ولبست لباسها، وبعدين مشى ورا سيدنا النبي، هي ظنت ان النبي رايح لواحدة من زوجاته، غيرة النساء بقى، وكيف لا يحب رسول الله او لا يغار عليه؟ ده سيدنا النبي قدح المعلى، نصيب الاوفر في كل حاجة. فقامت ماشية وراه، قال لا النبي يهرول تهرول، يقف تقف. فالنبي راح استقبل القبلة ودعا، وبعدين هو راجع بقى انحرف يعني جاي متجه للبيت. فالسيدة عائشة تلتفت، النبي هي تجري يا هدي تهدى، وبعدين دخلت قفلت نامت. فلما دخل اللي بيجري ده مش كده، فقال يا عائشة أحشي يا رابية؟ أنت كنت طالعة بنت جبل ونزلتي، ولا سهل ونزلتي، ولا كنت بتجري ولا؟ قالت له لا شيء والله العظيم، ما في حاجة. ليه يا حاجة بتحلفي ليه؟ لا شيء. قال لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير. تعالي بقى، ما هو الوحي هينزل، فهي هتعمل ايه؟ شوف ذكاء المراه، مش دي مشكله الوقت ولا مش مشكله؟ مشكله. حولت دماغ النبي لحاجه تانيه خالص. طب والنبي عمل ايه؟ مش وراها عشان نحل الازمه. قالت له لو لما اروح لاهل البقية اعمل ايه؟ ادعو اقول ايه؟ قال قولي كذا كذا كذا كذا. اللي دخل الدعاء بتاع القبور في المشكلة الأسرية الواقعة، ان انت ظنيتي ان سيدنا النبي رايح لواحدة من زوجاته. كان ممكن يقول النبي يقول لها انت تضحك علي، انا ده انا رسول الله ويوحى الي، ارجعي انا بسألك سؤال، ايه اللي خلاك تخرجي ورايا وتظن في هذا الظن؟ هل النبي عمل كده؟ لا خالص. انما لما خرج من المشكلة دي لأمر اخر عشان تهدي الدنيا وتنهي الموقف، النبي مشى معاها الى ان انتهى الموقف. زوجتك انت زنقتها كما يقال يعني، واقرت انها اخطات، وعاوز اتخرجك من الموقف، اعمل انا ايه؟ اخرج يا عم، بطل نكد يا عم، هتموت وضغطك عالي يا عم، ربنا يسلمك هيجيلك السكر يا عم، الاحشاء هتبقى مشكله كبيره يا عم، الغضب ممكن يموت الانسان وهو نايم، يكون من الاسباب يا عم، الغضب موت ناس بالسكته القلبيه. خدوا نفس عميق، يلا ها. حتى الميكروفون نفسه زعلان، اهدى خالص، هدي نفسك ماشي، هدي نفسك، بلاش السرعه دي، انت هادي اصلا، هنودي الهدوء فين؟ طيب نختم. قال علامة ابن القيم: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته، اسمع، حقا كان أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. واضح؟ جاي يعتذر وقال لك أنا آسف، حقك على رأسي، وانت عارف ان هو يكيد لك ب50 مكيال، وبيفعل الأفاعيل، وبيدبر التدابير، وبيكيد لك كيدا، اقبل منه الاعتذار ظاهرا، ومع ذلك خذ ظاهره يعني، وكل سريرته إلى الله عز وجل، سواء كان ما فعله حقا أو باطلا. نختصر فنقول بأن من أجل وأعظم المهارات التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان أن الإنسان إذا أخطأ، خاصة في تعامله مع صلة رحمه، خاصة الزوجة والأولاد والأب والأم، الأخ الأخت الأخوال الخالات الأعمام العمات الأولاد، ينبغي أن يعتذر، والأمر ده لن ينقص من قدرك أبدا، بل ده يدل على التواضع ونفي العجب عن نفسك، ويرفعك عند الله عز وجل مقاما عليا. وإن أتى بعض الناس وقد أخطأ في حقك وأتى إليك معتذرا، فاقبل العذر وكل سريرته إلى الله عز وجل. إحنا شرحنا كتير من كتاب همسات في مهارات التواصل، وإحنا في دورة وئام اللي عملناها في الشرابية قد عقدنا امتحان، عقدنا امتحان في الكتب التي شرحت، وأنا عاوز أمشي في نفس الدورة على هذا المنوال عشان يبقى استفادتنا أعظم، لأن الامتحان معناها في طوارئ، معناها في كتاب هنجيبه نقرأ فيه، معناها ان في صوتيات هنبدأ نسمعها من اول الدورة، وهنبدأ نذاكر وتثبيت المعلومات. واحنا كان داخل معنا الامتحان كام يا محمد؟ تقريبا حوالي 280 اختي واخ، وده عدد طيب، فدي الدفعة الاولى، لسه الدفعة الثانية بعد شهر، فاحنا محتاجين نفس الكلام يعني، نعاود بقى المحاضرات بتاعتنا كلها على قناة اليوتيوب، لو استطعنا ان احنا نجيب الكتاب نذاكر في الكتب ونقرا فيه ونسمع الصوتيات ونلخص الدروس، ونعمل جروب زي ما الشباب عاملين في صهيب، جروب خاص بالدوره للمذاكره، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لكان ذلك خيرا. وبلا شك بان الدوره دي معموله للمقبلين على الزواج، والناس اللي خطبه واللي عاقد واللي متجوز واللي له تعامل مع افراد الاسره كلها، مع الجيران، مع الناس اللي بيتصدر في العلاقات الاجتماعية مع الناس، بلا شك لأن فيها خير للجميع. أسأل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد.